السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة الأحباب، تحية وسلاما وأهلا ومرحبا في لقاء جديد، والدكتور راغب السرجاني وبرنامجكم وتلك الأيام. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الرحمن الناصر، وتداعيات الكلام الجميل، ثم وصلنا في الحلقة السابقة إلى تولي محمد بن أبي عامر والدولة العامرية، ثم سقوط هذه الدولة، صحيح. ودخلنا في زمن الطوائف الكثيرة كعادتنا مع المنحنى. حينما يصل زمن القوة إلى نهايته لابد من عوامل سقوط، وكانت بداية السقوط لما تفضلت سيادتك وتكلمت عن ولاد الخطأ هشام. الذي أدى إلى تولية هشام ابن الحكم الحكم. ابن عبد الرحمن بن الناصر الحكم، وعنده 12 سنة، ما كانش على قدر المسؤولية، طبعا وكان فيه طبعا، يعني أعتقد أنت كنت قلت لي في الفاصل وصايا، حد وصى عليه أو حد من وصايا محمد وصايا. بن ابي نعم عامر، نعم وطبعا الحكم بقى صار بشكل غير اسلامي، خالص. شكل دنيا بقى وشكل نعم مصالح وشكل نعم اهواء وما الى ذلك، وطبعا ادى الى سقوط الدوله الاسلاميه في ماذا بعد الاندلس. زمن الطوائف اللي حضرتك اتكلمت عنه، يعني انقسام الأندلس إلى طوائف كثيرة؟ يعني نعم، بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. لعل في الحلقه النهارده عايزين نشوف يا ترى دول الطوائف الكثيره التي قامت في الاندلس كيف عادت من جديد الى الاتحاد والى القوه والى السياده والى الرياده الى ما نتمناه دائما. احنا بنقول المسلمين اتفكوا ل 22 دويله في الاندلس بعد زمن القوه الجميل الذي عاشه عبد الرحمن الناصر وابنه الحكم ابن عبد الرحمن الناصر رحمهم الله جميعا. فعشان افهم قصه وحده دول الطوائف بعد الصراع الطويل الذي تم بينهم وبعد الخلافات والبعد عن الدين وبعد الذنوب والمعاصي وما الى ذلك، لابد أن أراجع ما يسمى بقصة المرابطين. ولعل يعني كتير من المستمعين والمشاهدين والمشاهدات لما نيجي والمذيعين يسألوا لا لا من هم المرابطون؟ من هم المرابطون؟ نعم. المرابطون الحقيقة لما يعني ممكن حد يفتكر أن هذه صفة لبعض الناس أو صفة لبعض الرجال أو ما إلى ذلك، لكن هذه دولة المرابطين. ومن العيب الشديد جدا والكبير جدا ألا يعرف المسلمون دولة المرابطين. وهذه دولة من أعظم الدول حقيقة في تاريخ الإسلام والمسلمين، وحكمت المسلمين 100 سنة كاملة، من سنة 440 هجرية لسنة 542 هجرية، يعني من منتصف القرن الخامس لمنتصف القرن السادس الهجري. ولعلنا ما نعرفش عنها شيء في مصر وفي الشرق الإسلامي في الخليج العربي، لأن دولة المرابطين حكمت غرب أفريقيا، حكمت المغرب وحكمت تونس والجزائر وحكمت السنغال وحكمت موريتانيا وحكمت غانا وحكمت بلاد، يعني كل ما هو في غرب أفريقيا كان تحت حكم دولة المرابطين. عشان كده للأسف الشديد احنا ما عندناش خلفية كبيرة عن تاريخ هذه البلاد. وهذه دولة كما ذكرت من أعظم الدول في تاريخ الإسلام، ومن الدولة التي حافظت على الشرع وحافظت على الإسلام وحافظت على القرآن والسنة وأعادت للإسلام مجده وعزه وكرامته وسيادته على مناطق كثيرة جدا في العالم. كيف بدأت هذه الدولة يا دكتور؟ لما نيجي نراجع بدايات دولة المرابطين هنلاقي فعلا هذه آية أيضا من آيات الله عز وجل، وهي تمشي تماما مع المنحنى الذي نتكلم فيه. لما نيجي نشوف الوضع قبل قيام دولة المرابطين هنلاقي أن الإسلام وصل في بلاد المغرب العربي وفي بلاد موريتانيا والسنغال إلى حالة متردية جدا جدا قبل قيام دولة المرابطين. وللعلم فإن الإسلام دخل إلى هذه البلاد في أيام الخلافة الأموية، وكل خير هنتكلم عليها هتلاقي أصله راجع لأيام الخلافة الأموية. سبحان الله، دخل الإسلام إلى هذه المناطق البعيدة جدا النائية في عهد الخلافة الأموية، لكن مع مرور السنوات عشرات من السنين ومئات من السنين مرت، فدخل الناس في مرحلة من الجهل الشديد بالإسلام والبعد الكامل عن الدين، وإن كانوا يحملوا عنوان المسلمين. نعم. يعني اسمه محمد وأحمد وعلي ومصطفى المسلم وأسماء الوراثي، إسلامية، لكن بعيد جدا عن فهم حتى ما يريد منه الله عز وجل في قضية من القضايا. يعني حتى لو عنده فطرة سليمة أو عنده قابلية لأن يقبل الإسلام أو يقبل حكم الله عز وجل في قضية من القضايا إلا أنه لا يعرفه. لدرجة أن انتشر في هذه البلاد الزواج في من أكثر من 4، انتشر الزنا بشكل كبير جدا، انتشر الربا، انتشرت الخمور، انتشرت المعاصي بكل أنواعها، حتى أن بعض القبائل بدأت تتوجه بالعبادة للكباش. تخيل، فين؟ في المغرب العربي، دولة المغرب الآن يتوجه إليها في بعضها من بعض من سكانها في بعض القبائل إلى الكبش بالعبادة. والمشكلة الكبيرة أن دولة اسمهم إيه؟ مسلمين اسمهم مسلمين. هذه أزمة ضخمة جدا وبتفكرنا يعني بكثير من البدع والمنكرات اللي بتبتدي صغيرة وبعد كده بتكبر وبتنتشر وبتعم البلاد وبيألفها الناس. بيألفها الناس. طبعا اللي عايش في معظم بلاد المغرب وموريتانيا والسنغال هم البربر مش العرب. والبربر طبعا مش صفة، يعني مش هقول واحد بربري يعني مهمجي أو لا، البربر ده جنس عرق من الناس. والبربر على فكرة ما مش سود، البربر شقر. فبرضو عشان الصورة اللي تكتمل في ذهن المشاهد والمشاهدة. والبربر هؤلاء يعني منهم على سبيل المثال طارق بن زياد كان من البربر رحمه الله، وقوم يعني أقوام كثيرة دخلت في الإسلام وحسن إسلامه، ولكن كما ذكرنا بعدت عن الدين مع مرور الأيام. ظهرت في أحد قبائل البربر في هذه المنطقة شخصية من الشخصيات الغيورة على الدين والغيورة على الإسلام، كان اسمه يحيى ابن إبراهيم الجدالي. والجدالي يعني من قبيلة جدال، وقبيلة جدال هذه قبيلة من البربر. هو عنده فطرة سليمة وبيحب الإسلام لكن ما عندهش علم ولا يعرف إزاي يؤمر الناس بيفعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا، أين الصواب وأين الخطأ، أين الحق وأين الباطل، ما يعرف. فماذا فعل يحيى ابن إبراهيم الجدالي ليغير الأوضاع ليعدل من المسار وهو لا يعرف؟ سبحان الله، ربنا هداه سبحانه وتعالى إلى أنه يعرف، إلى أن القضية لابد أن تبدأ بالعلم. والعلم الصحيح دي من صفات المجدد. لازم من صفات المجدد أن يكون عالما. فعمل إيه رحمه الله؟ قال لك أروح لبلد العلم في المنطقة. بلد العلم في المنطقة هي مدينة القيروان في تونس. وراح يحج رحمه الله، وهو راجع من الحج عدى على مدينة القيروان وقابل أبا عمران الفاسي. وأبا عمران الفاسي هذا من كبار شيوخ الملكية وكان من أعظم العلماء في هذه المنطقة، وقال له على مشكلته. قال له والله إحنا عندنا القبائل بعيدة تمام البعد، مش بكلمك على قبيلة محدودة في منطقة من المناطق، أنا بكلمك على دول كاملة في هذه المنطقة بعيدة عن دين الله عز وجل. ابعت لنا حد يربي الناس ويرجع الناس لدين ربنا سبحانه وتعالى. فاختار له تلميذا من تلامذته يكتب اسمه بحروف من نور، شخصية من أعظم الشخصيات المجددة في تاريخ الأمة. وأنا قبل ما أقول اسم الشخصية أنا عايز كل مشاهد ومشاهدة يركز معايا قوي ويجاوب نفسه بصدق، يا ترى تعرف إيه عن الشخصية ديت؟ شخصية محرجناش يعني. شخصية اسمها عبد الله ابن ياسين. كم واحد يعرف هذه الشخصية؟ عبد الله ابن ياسين رحمه الله، أنا بقول من أعظم المجددين في تاريخ الإسلام. مش برضو عيب أننا ما نكونش عارفين حتى اسمه، فضلا عن سيرته وطريقة حياته وطريقة تغييره وطريقة منهاجه في تناوله للأمور. عبد الله بن ياسين لما سمع القضية حمل القضية على كتفه وقال الكلمة التي قالها الصديق قبل ذلك: أقاتلهم وحدي حتى تنفرد سلفتي. لو أنا لوحدي في بلاد الغرب أفريقيا كلها ما فيش مشكلة، مش مشكلة أن يكون معي حد على الحق أو على الخير، أنا أروح أوصل دعوة ربنا سبحانه وتعالى. عبد الله بن ياسين كان شيخ كبير وكان عنده طلاب علم، وكان عايش في مدينة القيروان وأحيانا في الجزائر في مدن الحضارة والرقي على ساحل البحر الأبيض المتوسط في مناطق عز ومناطق ثروة. ترك كل هذا وغور في أعماق الصحراء وفضل ماشي مع يحيى ابن إبراهيم الجدالي، ماشي ماشي ماشي لحد ما وصل لقبيلة جدالة هناك في موريتانيا بين موريتانيا والسنغال، وبدأ يدخل على الناس وبدأ يعلمهم الإسلام من جديد. في موريتانيا. بدأ في موريتانيا جنوب موريتانيا وشمال السنغال، بدأ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، بدأ يقول لهم الخمر حرام والربا حرام والزنا حرام. يا دكتور يعني ممكن يضيع الإسلام تماما في هذه البلاد؟ الناس ما تاخدش بالها ان الزنا حرام ولا الخمر حرام ولا حاجة ويتعايشوا مع هذا الأمر كده. سبحان الله، انا بقول الكلام ده عشان اقول للمسلمين دلوقتي احنا في وضع افضل ألف مرة من الوضع اللي راح له عبد الله بن ياسين رحمه الله. إذا كان قادرا بفضل الله عز وجل على الخروج من هذه الأزمة، فنحن بإذن الله في زمان الآن خدرون على الخروج من هذه الأزمة أقدر إن شاء الله رب العالمين. إن شاء الله. راح عبد الله بن ياسين وهو متجرد لله تماما، لأنه ساب كل الدنيا وراه. ده هو ساب كل العز والفخفخة والثروة في القيروان وفي بلاد الجزائر وانتقل إلى هذه البلاد الصحراوية شديدة الجد بشديدة البعد عن كل مظاهر الحضارة، وبدأ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. بدأ يعلم الناس الخمر حرام، الزنا حرام، الزواج من أكثر من أربعة حرام، كذا كذا كذا، عبادة هذا الكبش حرام، عبادة كذا حرام. ماذا حدث؟ هل قبله الناس؟ هل عظموه؟ هل رفعوا قدره؟ هل قدروا قيمته؟ أبدا. طريق الدعاء أنه لابد للداعية أن يؤذى، لابد للداعية أن يمنع نبيا عدوا شياطين الإنس والجن. صحيح. شياطين الإنس والجن في هذه البلد رفضوا هذه الدعوة. الكلام ده مش غريب، يعني أقول لك إزاي رفضوا هذا الكلام الجميل وهذا المنطق السليم؟ ما رفضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه شخصيا. الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه كان يدعو في مكة، نعم، وكانوا يلقون فوق رأسه القمامة والتراب ويسبونه ويقذفونه ويكذبون عليه أتى بغير ما تهوى يعني الأنفس، سبحان الله. فهذا حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع كل الأنبياء السابقين، مع كل المجددين والمصلحين، نعم، لابد من الإيذاء والتعذيب والبطش والقهر. رفضوا دعوته. طب ده جاي تبع مين؟ تبع يحيى ابن إبراهيم الجدالي الزعيم، اللي هو زعيم القبيلة. قالوا لا بقى، إذا كنت هتوقف كل هذه المنكرات فأنت والزعيم هتمشوا، لأن رؤوس الفساد كتيرة، تلزمنا لأنت ولا الزعيم، وأصبح المصالح أصحاب المصالح كتيرة. في ناس بتبيع خمر، في ناس بتتاجر في الزنا، في ناس بتتاجر في الربا، في ناس كذا، فأنت هتوقف لنا المصالح بتاعتنا. فرموز الفساد دائما تكره المصلح مهما كان المصلح مقنعا. الإقناع مش الحجة العقلية مش مقبولة هنا في هذا المكان. قالوا له عندك حاجة من اتنين، مصلحتي يا تطرد يا تخرج ترجع بلدك، يا تتقتل في المكان ده هوت، تعمل تختار ايه؟ هذا الكلام وجهوه له بمنتهى الصراحة، لا هينفعك يحيى بن ابراهيم الجدالي ولا ينفعك حد. هو الزعيم بس الله. منظر يعني عبد الله بن ياسين اطرد من المدينة، وقف خارج المدينة وانا اراه رأي العين وهو يقول يا ليت قومي يعلمون. يعني الناس مش عارفة الى اين تتجه. هي تتجه الى هوية سحيقة، تتجه الى ضعف الدنيا وذلة الاخرة، ومع ذلك هم يرفضون الانصياع الى كلمة الحق. وقف عبد الله بن ياسين ماذا يفعل في هذا الموقف؟ هل يا ترى يدخل تاني يدعو لله عز وجل؟ هيقتل. ممكن يموت، طب يموت شهيد، هل ادخل واموت شهيد؟ هذا برضو اختيار من الاختيارات. هل اذهب الى بلادي مرة ثانية؟ انا عندي هناك طلبة علم. طب اذا ذهبت الى بلادي من يعلم هؤلاء؟ يعني أصبح محتار، عنده احتيار كبير جدا. أعمل ده ولا أعمل ده ولا أعمل ده؟ في كل المراحل هناك أذى وهناك مشكلة ستحدث. فكر كثيرا رحمه الله، ثم هداه ربه إلى الطريقة التي يخرج بها هذه البلاد من الأزمة التي يعيشونها. كي نتعرف على هذه الأزمة نحكيها بعد الفاصل. أيها الإخوة الأحباب، فاصل ونواصل، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله. دكتور رائب، قبل الفاصل كنا نتحدث عن عبد الله ابن ياسين، وأكرر الاسم عشان الناس تحفظه كويس جدا، المجدد عبد الله ابن ياسين. كان قدامه خيارين، إما أن يرجع بلده تاني وعنده طلبة العلم ويعيش حياته طبيعي ويموت طبيعي، وإما أن يفكر أن يحمل هم الدعوة لمن لا يعرفون أي شيء عن تعليم الإسلام سوى شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله التي تنطق لتدخلك في زمرة المسلمين. فإلى أي طريقين صار عبد الله ابن ياسين؟ هو عبد الله بن ياسين رحمه الله يعني بعد ما فكر في الموضوع قال والله لو انا دخلت ادعو الى الله مره ثانيه ساستشهد، لان هذا تهديد بالقتل صريح، واصحاب المصالح كثيره في هذه البلد، وده شيء هو يعني يقبله بل ويتمناه، لانه كان صادق الايمان رحمه الله، وكان يعني سيرته كلها بتشهد له بالزهد في الدنيا وطلب الاخره. لكن لمن يعني من الذي يعلم هؤلاء ان مات عبد الله بن ياسين في هذه الظروف؟ ونرجع كده نراجع فترة مكة المكرمة، الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بيؤمر يعني يطلب منه أن يجاهد الكفار في هذه الفترة، فيكون لم أمر بذلك ليحفظ دماء المسلمين عشان يكملوا طريق الدعوة. كذلك فكر عبد الله بن ياسين رحمه الله، عمل إيه؟ ترك البلد دي كلها وقال لك أنا سأذهب إلى أغوار الصحراء أبعد من هذه المنطقة، وقعد يغور لحد ما وصل لنهر السنغال. ولعل الناس ما عرفش اذا كانت تعرف السنغال ولا بس تعرف فريق قومي بتاع السنغال. فريق قومي بتاع السنغال ده مهم، يعني ما تعرفش ان دوله السنغال دوله اسلاميه كبيره، 90% من السنغال مسلمين، يعني دوله اسلاميه عريقه. موريتانيا اعتقد نسبه الاسلام فيها عاليه 100%، موريتانيا 100%، يعني موريتانيا كلها مسلمين بفضل الله، ويتكلمون العربيه ومحتاجين يعني عون كبير جدا جدا من العالم الاسلامي. المهم ان هذه البلاد لها جذور، يعني مش دخلوا فيها الإسلام في القرن 19 ولا 18، لا ده مش بنتكلم إحنا على القرن 5 الهجري دلوقتي. فراح عبد الله بن ياسين لحد نهر السنغال وعمل خيمة هناك وقعد فيها، وبعت رسالة من هذه الخيمة عن طريق واحد من أصحابه إلى هذه القبيلة، بعت رسالة إلى الشباب وقال لهم إن من أراد منكم أن يتعلم الإسلام فليأتي لهذه الخيمة. تارجت بقى الشباب، الخيمة الصغيرة، شغل الشباب، دور على الشباب. نفس النهج النبوي سبحان الله، مفيش عشوائية في الدين ده. هو بيدور على الشباب اللي ممكن فعلا يغيروا الشباب اللي هو شاف في عينيهم وفي كلامهم لما كان بيدعو في قبيلة جدالة الحب الشديد لهذا الدين الحماسة. لكن الخوف من هؤلاء الزعامات وهؤلاء أصحاب المصالح والرئاسات الموجودة في هذه المدينة أو هذه القبيلة في ذلك الوقت، فبعت لهم رسالة لهم خلاص سيبكم من أصحاب المصالح وتعالوا عيشوا معايا في هذه الخيمة نتعلم دين ربنا سبحانه وتعالى. فجالوا شاب واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعاشوا معاه في الخيمة بتاعته، والخيمة في اللغة هي الرباط، عشان كده اللي بيسمى المرابط في سبيل الله والذي يعيش في خيمة على الثغور. نعم. ومن هنا جاء اسم المرابطين. نعم. عمل جماعة، جماعة إسلامية صغيرة جدا اسمها جماعة المرابطين. نعم. لسه لا في دولة ولا في كيان ولا في تمكين ولا في أي حاجة، ده في خمسة بس قاعدين معاه. بدأ يعلمهم ازاي نصلي، ازاي نصوم، دار الأرقم، ازاي نعبد ربنا، دار الأرقم مصغرة بالضبط. نعم. دار الأرقم في نهر من أنهار السنغال في حتة بعيدة جدا جدا عن كل مظاهر الحضارة. وبدأ يعلمهم شمولية الإسلام، وبدأ يعلمهم ازاي يصطادوا من الغابة ويجيبوا الأكل ياكلوه من عرق جبينهم ومن كد إيديهم، وازاي يركبوا الخيول وازاي يحاربوا في سبيل الله وازاي وازاي، وهم لسه خمسة صغيرين. شغل خمسة تحركت في قلوبهم الحمية وشعروا بعظمة هذا الدين وحبوا بعضهم حب شديد جدا، وتكونت بينهم آصرة على أساس العقيدة، وبدأوا يفكروا في إخوانهم وأحبابهم. وزي ما شفنا الصديق رضي الله عنه وأرضاه راح يجيب عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وغيره وغيره وغيره. المسلم الواعي يا دكتور. يعني الخمسة دول تحركوا فقط. سبحان الله. نعم. راح الخمسة بدأوا يتحركوا، كل واحد ليه واحد صاحبه، براح يكلم صاحبه في الإسلام وفي المنهج الجميل اللي مع عبد الله بن ياسين رحمه الله، وبدأ الخمسة يجيبوا خمسة تانيين. بين عشر. وبدأت الخيمة تبقى خيمتين. والخيمتين يبقوا ثلاثة، والثلاثة يبقوا عشرة، ويبقوا عشرين. ووصلنا في غضون أربع أو خمس سنوات من واحد اللي هو عبد الله بن ياسين رحمه الله إلى ألف إنسان. الله أكبر. ألف واحد في غضون أربع أو خمس سنوات بقوا معاه في هذه الخيام بعيد خالص عن قبيلة جدالة، وهو شغال في الدعوة بتاعته وبيعلمهم الدين الشامل والإعداد والتربية. الناس حبة الإسلام، محاضن تربوية. نعم. الإسلام يا شيخ خالد لما أخده من مصادره الأصيلة هلاقيه مش تكليف، ده شيء ممتع، شيء جميل، شيء فعلا أتمنى أطبقه، أتمنى أعيش بيه، أتمنى كل نقطة من نقاط حياتي يحكمها الإسلام، لأن فعلا في صفاء نفس وفي نقاء روح وفي ارتباط برب العالمين سبحانه وتعالى، وفي إحساس بالأمان لأنك مرتبط بخالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى. نعم. وفي قوانين لا يأتيها الباطل من بين يديه ولا من خلفها، هذه قوانين رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم. كيف نلجأ إلى قوانين الأرض التي وضعها بشر عليه كل العوارض التي تأتي للبشر وكل النواقص التي تأتي للبشر. نعم. ومع ذلك رب العالمين سبحانه وتعالى أنزل لنا الكتاب الواضح البين. نعم. فالناس حبت هذا الدين وبدأت تدخل فيه. ألف واحد بقوا مع عبد الله ابن ياسين في خمس سنوات، ثم حدثت انفراجة غير متوقعة. ونرجع نراجع تاني بيعة العقبة الأولى، ونراجع الخزرج الذين أسلموا في ظروف غريبة جدا. نعم. السيرة النبوية هي بتتكرر بعد 450 سنة وبشر، احنا بنتكلم في سنة 440 من الهجرة. نعم. يعني بعد 440 سنة فين كمان، بنتكلم في غرب أفريقيا. نعم. لا بنتكلم مثلا في الأندلس ولا بنتكلم في القاهرة ولا بنتكلم في سوريا أو في الحجاز أو بنتكلم في بلد من بلاد اللي ترسخ فيها الإسلام منذ قرون وقرون، بنتكلم في بلد بعيدة خالص خالص عن الجو الإسلامي العام. نعم. فبدأ يدعو ويكمل الدعوة بتاعته، وبدأ الألف دولة تتحركوا في القبائل المحيطة، يروحوا القبيلة دي تدعو إلى الله عز وجل ويعرفوا الناس بالدين، وبدأوا يلاقوا معارضة ويلاقوا مقاومة، وبدأت القبائل التي تعبد الكبش من دون الله تحاربهم وفردوا عليها بالحرب، ويعني بدأت في حركة كبيرة جدا وإعداد على أعلى درجات الإعداد وأعلى مستويات الإعداد. نعم. في هذه اللحظة حصلت انفراجة غير متوقعة. ما هي الانفراجة غير متوقعة؟ أسلم رجل اسمه يحيى ابن عمر اللمتوني رحمه الله. اللمتوني من قبيلة لمتونة، قبيلة لمتونة أيضا من قبائل البربر، ودول أكبر فرعين في قبيلة في قبائل البربر في هذه المنطقة، قبيلة جدالة وقبيلة لمتونة. نعم. بالضبط كده زي قصة الأوس والخزرج، وكان بينهم صراع برضو وصدام و و فأسلم يحيى ابن عمر اللمتوني. لما أسلم عمل إيه؟ يحيى ابن عمر اللمتوني هو سيد قبيلة لمتونة، ذهب إلى قومه وقال إن كلام رجالكم ونسائكم وأبنائكم علي حرام حتى تلتحقوا بهذا الرجل. كما قال عبد الله بن سيرين. كلمة سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. سبحان الله. في هذا اليوم الحق الذي قال فيه هذه الكلمة نعم. أسلم من قبيلته أو انضم لعبد الله بن ياسين من قبيلة لمتونة 6000 رجل في لحظة واحدة. شوف النصر يجي ازاي، شوف ربنا سبحانه وتعالى فتح ازاي على هذا على هذا المخلص وعلى هؤلاء المخلصين من حيث لا تحتسب. سبحان الله، النصر ده رزق من عند ربنا سبحانه وتعالى، ويرزقه من حيث لا يحتسب. أصبح من 1000 7000 فجأة. وعبد الله بن سينا عمل يا ربي، والخيام ما عادتش خيام، بقت أصبحت مدن يعني فيها مسلمين هنا وهنا وهنا، وبدأ يتحركوا يمين وشمال. سبحان الله، ارتفع العدد وارتفع العدد لحد ما وصلنا إلى نقطة النشاط. حدث يكرهه المسلمون. أنا بتقالي بقى أستاذ المشاهدين لو ما حفظوش الكلام ده خلاص بقى لازم أحرر بقى. ما هو الحدث الذي يكرهه المسلمون الذي حدث في سنة 451 من الهجرة بعد 11 سنة من التربية والإعداد، وبعد ما وصلنا إلى عدد 12,000 مسلم في جماعة المرابطين مع عبد الله بن ياسين؟ هذا الحدث هو استشهاد عبد الله بن ياسين رحمه الله المجدد. وصل إلى ما كان يريده. أي مخلص يريد أن يموت في سبيل الله، أي مخلص لله عز وجل فعلا يريد أن يموت في سبيل الله. قدوتنا في ذلك رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم عندما كان يقول: والله والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. نعم. هذه كانت أمنية الحبيب صلى الله عليه وسلم، أن يقتل في سبيل الله، أن يموت في سبيل الله. حب الدنيا وكراهية الموت يضيع المسلمين، وحب الموت في سبيل الله هو الذي يرفع العزة. نعم. والسيادة للمسلمين. نعم. استشهد رضي الله عنه وأرضاه. كان في معركة يا دكتور ولا في في يعني معركة من معارك مع بعض الوثنيين في هذه المناطق الذين يعبدون الكبشة من دون الله، قتل أو استشهد رضي الله عنه ورحمه الله، وأصبحت الدولة الإسلامية على المحك. أبى الله إلا أن يرزقه بالشهادة. سبحان الله. هو كان ممكن يموت شهيد من 11 سنة، بس جاب لكن جاب شوف بقى شوف الخطة. نعم. اللي مشي فيها وشوف العمل. نعم. شوف ربنا زي بارك في الجهد بتاعه. نعم. لما تيجي تسأله هو نفسه شخصيا من 11 سنة يا ترى تتخيل إيه، لعله ما يتخيلش كل هذا الفتح الذي وصل إليه. نعم. أنا عايز ألفت النظر لشيء برضو لعلنا نسيناه في أثناء السياق الكلام، إن يحيى ابن عمر اللمتوني اللي لما دخل في جماعته دخل مع 6000 بعد ما دخل بشهر أو شهرين مات. يعني دخل 6000 ومات. الله انظر إلى حسن الله الخواتيم. الله وتولى زعامة القبيلة من بعده رجل من أعظم الرجال في تاريخ الأمة الإسلامية، وهو أبو بكر ابن عمر اللمتوني. واسأل نفسك واسأل كل المشاهدين والمشاهدات، مش عايزين مين يسمع، مش عايزين نحن نفسنا أكتر من كده الحقيقة. يعني مين يسمع عن أبي بكر ابن عمر اللمتوني رحمه الله، شخصية من أعظم الشخصيات القيادية في تاريخ الأمة الإسلامية، ومن أعظم الشخصيات ورعا وتقا وهدى وصلاحا وعلما رحمه الله. وتولى زعامة قبيلة لمتونة بعد وفاة يحيى بن عمر اللمتوني، وبعد استشهاد عبد الله بن ياسين في سنة 451 دخلت الجماعة على المحك حقيقة. دخلنا فيما يسمى بزمن وضوح الرؤية. أدي الزعيم اللي جمع الناس واللي رب الناس واللي حرك فيهم كوامن الإسلام كلها، هذا الزعيم مات. الناس قالت والله القضية انتهت، زي ما بنشوف كتير من زعماء الأمة بيموتوا. كل ما يموت صاحب المجدد تحصل هزة هزة كبيرة جدا، والناس قالت خلاص المرابطون هيضيعوا وانتهت القضية. لكن دخل المسلمون في زمن وضوح الرؤية. الثابت حقا، المؤمن حقا، الصادق حقا أكمل الطريق، وتولى الزعامة أبو بكر ابن عمر اللمتوني رحمه الله. المدعي والمنافق تخلف عن الصف. أما المنافق بقى والفاسق والضائع والذي كان يرتبط بهم لمصالح تجارية، لمصالح اقتصادية، لخوف أو لرغبة في شيء، هؤلاء تساقطوا مع مرور الوقت. وتولى أبو بكر بن عمر اللمتوني زعامة جماعة المرابطين بعد وفاة أو بعد استشهاد الشيخ عبد الله بن ياسين رحمه الله، وبدأ يعيد التربية من جديد رحمه الله. وبدأ يكون في الجماعة، يكبر في الجماعة ويكبر في الجماعة. ووصلنا في سنة 454 يعني بعد 3 سنوات من وفاة الشيخ عبد الله بن ياسين إلى عدد 14,000 واحد في جماعة المرابطين، وكونوا ما يسمى بدويلة المرابطين. نعم. دويلة صغيرة جدا جدا على الحدود ما بين موريتانيا وبين السنغال، وهذه الدويلة بدأت تمارس الإسلام بشتى شعائره. دويلة حقيقية هي صغيرة جدا جدا بس تحكم بالإسلام، دستورها القرآن والسنة، زعيمها أبو بكر بن عمر اللمتوني يتبع تمام الاتباع الكتاب والسنة، وبدأ يفكر أنه يوسع الأمور ويكبر حجم الدويلة الإسلامية، دويلة المرابطين. مع دويلة المرابطين يبقى لنا لقاء مع حضرتك إن شاء الله في حلقة مقبلة. أيها الإخوة الأحباب، على وعد بلقاء مع الدكتور راغب السرجاني وتلك الأيام مع دويلة المرابطين، الله أسأل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.